بسم الله، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الدرس السادس من دروس برنامج سين راسل للتعافي من إدمان الإباحية. سين راسل لكتاب مشهور ومفيد اسمه How to Quit Porn for Good، كيف تقلع عن الإباحية لتكون إنسانا صالحا جيدا خيرا. سين راسل في درسه السادس اللي هيكون بعنوان الخطوات العشر للتعافي من إدمان الإباحية، في الدرس اللي فات احنا خدنا القواعد العشرة، وخدنا واجب ان احنا نكتب القواعد العشرة دي، وبعد ما نكتبها بنوقع عليها ونحطها في ونحتفظ بها. النهاردة بقى بنتكلم مش القواعد العشرة لطريقة التعافي، لا، الخطوات العشر للتعافي من إدمان الإباحية. الدرس ده مهم جدا، ورجاء نركز مع بعض إن شاء الله بإذن الله تعالى، ويا رب نستفيد، اللهم أمين. سين راسل بيقول: لقد حان الوقت أخيرا للإقلاع الإباحية هذه المرة وإلى الأبد بإذن الله. يدينا في إيد بعض وإن شاء الله بإذن الله تعالى سنقلع عن الإباحية. لكي تمضي في حياتك قدما، لكي تملك نفسك وقرارك، لكي تستعيد دماغك، بل وربما تولد من جديد. والله العظيم، والله حقيقي سمعناها من ناس كتير يقولك أنا اتولدت من جديد. بعض الرجال لم يعيشوا حياتهم في فترة المراهقة بعيدا عن الإباحية، وكذلك البنات والنساء، ولذا فإنهم لم يعيشوا حياتهم الحقيقية بالفعل. يعني تخيل لما يكون في واحد مراهق أول ما يبدأ في مرحلة المراهقة، وربما هو طفل صغير عنده 9 سنوات، وفي ناس رسلون أقل من 9 سنوات كمان، يعني هو غالبا الإحصائيات بتقول من 9 إلى 12 سنة يتم التعرض للإباحية. في ولاد وبنات للأسف تعرضوا للإباحية قبل ده، أو لو افترضنا على أحسن التوقعات والظروف إنهم يتعرضوا فيها في بداية المراهقة بعد البلوغ، فبيقضوا يعني زهرة عمرهم وأجمل فترة من حياتهم اللي المفروض يستغلوا طاقتهم في حاجات مفيدة ويعيشوا حياة سعيدة، يعيشوها مدمنين الإباحية. هذه الخطوات العشر التي يقدمها لكم سين راسل موضحا فيها برنامجه للتعافي من إدمان الإباحية. خطوة الأولى: قرر من الذي تريد أن تكون. هذه هي الخطوة الأولى والأهم، والتي غالبا ما تهمل. من الواضح أنك تهتم الآن بحياتك بشكل واضح، لذا فأنت تقرأ هذا الآن، صح ولا لا؟ بدأت تحس بخطر الإباحية، بدأت تحس بتأثيرها عليك، فاتخذت القرار أنك تتعافى، بدأت تدور، وصلت لهنا وبدأت تقرأ وتسمع دروسنا. فبالتأكيد أنت معاك المفتاح للنجاح دلوقتي، وبتحاول تفتح باب اللي يدخلك إلى طريق النجاح. وضع رؤية واضحة عمن تريد أن تكون هي مفتاح النجاح، وهي سبيل تحقيق أي هدف في حياتك، فإنها تصلح لرجل الأعمال، وتصلح لمن يريد إنقاص وزنه، وتصلح بالتأكيد للنجاة من الإباحية. خدنا التمرين الأول زي ما قلنا، أن احنا في الدرس اللي فات بنكتب القواعد العشرة طريقة التعافي من إدمان الإباحية ونوقع عليها ونحتفظ بها. هناخد النهاردة بقى دلوقتي التمرين الثاني اللي أنا عايزك تعمله، وده واجبك النهاردة. تجلس وتكتب على ورقة النسخة المثالية أو الشكل المثالي من نفسك اللي أنت نفسك تكون عليه في المستقبل. الممارسة دي أنصح بها كل مستمعية، حتى من غير مدمن الإباحية، اللي عايزين فقط أن يكونوا ناجحين وتتحسن حياتهم. 99% من الناس لا يفعلون ذلك في حياتهم، ثم يتساءلون لماذا 1% من الناس يستطيعون السيطرة على كثير من الأشياء حتى ينجحوا في حياتهم. ليه؟ لأن كتير من الناس يفعلوا هذا الأمر اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، إنهم يعرفون الأسرار. لابد حتى تكون ناجح إنك تكتب الشكل الجميل، النسخة المثالية اللي تتمناها لنفسك. حافظ على أن تكون معك دائما، حافظ على أن تكون واضحة التفاصيل، مش تكتب أي حاجة. من أنت؟ تمسك ورقة وقلم وتكتب من أنت وماذا تفعل وكيف تبدو وما هو شعورك. اكتب كل شيء واحتفظ به، ثم اقرأها في كثير من الأحيان. نفسي أكون فلان المهندس الكبير، المحاسب الناجح، الزراعي الأمين الماهر في عمله، الطبيب الماهر الناجح. نفسي أكون مظهري كويس، نفسي أتجوز واحدة صالحة كويسة تحبني وأحبها، نفسي يكون عندي أولاد يفتخروا بي، نفسي أكون الأول في دفعة السنة دي، نفسي أتعلم برامج في البرمجة، برمجة الحاسب الآلي، أتعلم لغة إنجليزية وأتقنها وأكون ماهر فيها، نفسي أكون إنسان ناجح. اكتب النسخة المثالية، الشكل الجميل اللي نفسك تكون عليه بكل تفاصيله في ورقة، واحتفظ بها ودايما اقراها ودايما اتخيلها، لأن الدماغ يتفاعل جدا مع الخيال، وحينما تتصور نفسك دايما إنسان ناجح وإنسان جميل وإنسان قدوة بتأثر جدا جدا إيجابيا على دماغك، وتنطبع هذه الصورة في مخيلتك، وبالتالي بتكون قدامك على طول ونفسك بتسعى للوصول إلى تحقيق هذه الصورة التي أنت تصورتها في خيالك كثيرا وكتبتها على الورقة وقرأتها أكثر من مرة، تسعى لتحقيقها في الواقع. قال سين راسل نفسه كان بيعمل كده، وبيقول أنا أقرأ ورقتي كل أسبوع، إنها تكسبك القليل من الوضوح على طول الوقت. الخطوة الثانية، حدد هدفك. إذا كنت قد وصفت ذاك الشخص الذي تريد أن تكون مثله في حياتك وكتبت الورقة وخلصت التمرين الثاني، هذا هو مفتاح الحل، ولكنك من الممكن أن تنسى ذلك بسهولة. طب نعمل إيه عشان مش أنسى؟ هنعمل التمرين الثالث. التمرين الثالث ما عليك القيام به الآن هو تحديد هدفك وكتابة ذلك. دايما بنكتب والتوقيع عليه، جيب ورقة. يبقى الورقة الأولى كانت للقواعد الايه؟ العشرة، وتوقع عليها وتحتفظ بها. الورقة الثانية تكتب النسخة المثالية اللي تتمنى ان تكون عليها في المستقبل، وصورتك المثالية اللي تتمنى ان تتحقق ليك في مستقبلك، وتحتفظ بها في ورقة وتقرأها كل أسبوع. التمرين الثالث انك تمسك ورقة وتكتب عليها هدفك وتوقع عليه، وتضعه على حائط غرفتك أو في مكان ما من الممكن أن تراه كل يوم. تحتاج إلى جعل أهدافك حقيقية وتحاسب نفسك لتحقيق ذلك. أهدافك حول ترك الإباحية من الصعب إظهارها على الحائط، صح ولا؟ فهذا فيه هتك لسترك، لكن أهداف مثل أن أنا أريد أن أكون شخصا صالحا وجيدا، ممكن ترمز إلى هدفك ترك الإباحية برموز معينة محدش يفهمها غيرك. إنك تقول مثلا أود أن أحقق هدفي الأول، أود أن أتحرر من القيود، أود ألا أكون عبدا إلا لله. فتفهم منها لما تشوفها قدامك إن دون هو هدفك الأول. هدفك الثاني، أنا أريد أن أكون شخصا صالحا وجيدا، أنا أريد أن أسيطر على حياتي لأعيش في أحسن المستويات على جميع الأصعدة وفي جميع الاتجاهات. إذا كنت ستجعلها في مكان غير ظاهر، سين راسل بيقول لك يعني إذا أنت مش تقدر تظهرها، لكن بشرط إن هي تكون في مكان تقدر تشوفها من خلاله كل يوم. يمكنك كتابة أهداف محددة مثل في 1 يناير 2017 سأكون حرا تماما من الإباحية، ودائما استخدم الزمن الحاضر ثم وقع عليها واجعلها في متناولك، تراها دائما. فهذا من شأنه أن ينشط منطقة الدماغ المسؤولة عن الاستيقاظ والتنبؤ. يبقى ده التمرين الثالث بتاعك، تكتب أهدافك وتكون في مكان واضح لك تشوفها كل يوم. درج المكتب بتفتحه كل يوم تلاقيها قدامك الورقة، نوتة مذكراتك، كتابك اللي بتقرأ فيه، المهم تكون قدامك كل يوم. الخطوة التالتة، اسأل نفسك لماذا. أهم خطوة في إنهاء إدمانك الإباحية وممارسة العادة السرية هو البحث عن إجابة للسؤال الذي بديته why، لماذا. لماذا تريد أن تفعل هذا؟ ليه أنت عايز تترك الإباحية والعادة السرية؟ معظم الناس لم يتوقفوا أبدا للتفكير في هذا الأمر، وبالتالي فإنهم ينتهون دوما بإدمان الإباحية. حاجات بسيطة أنت ممكن تكون مصورها بسيطة لكنها مهمة جدا جدا. هل فكرت حقا حقيقي قبل كده في الموضوع ده؟ لماذا؟ مثل أي شيء في الحياة فأنت في حاجة إلى معرفة السبب، ولكي تكون أكثر قوة وعلى الأرجح سوف تنجح، يجب عليك الإجابة على السؤال التالي، لماذا تريد إنهاء الإباحية؟ هل لأنك تخشى أن تفقد زوجتك وأولادك؟ هل تريد أن تكون في أفضل صورة تتمناها لنفسك؟ هل تريد أن تتزوج فعلا وتستمتع بالحياة؟ ابحث عن الأسباب الخاصة بك ولا سوف تنجح. اجعلها عميقة وعاطفية، غوص في أغوار نفسك واسألها ليه أنا عايز أترك الإباحية، حتى تعثر على السبب الذي يجعلك تبكي. علشان أنت بعيد عن ربنا؟ ناس كتير بعتت لنا بتقول إحنا كنا ملتزمين جدا، ومن أول ما عرفنا الإباحية وطريقها السيء بعدنا كتير عن ربنا. في ناس من قربها من ربنا بعد ما تركت الإباحية خايفة ترجع عشان ما تبعدش عن ربنا وما تفقدش الإحساس الجميل بقربها من ربنا سبحانه وتعالى. في ناس مش قدرت تنسى مواقف سيئة جدا جدا، شخص مثلا تعصب على والدته وضربها بعد انتكاسة بعد ليلة كاملة قضاها وهو بيشوف الإباحية. شخص تاني زعق لمراته واتخانق معها وقال لها اطلعي بره روحي لبيت أهلك بعد ليلة قضاها في معصية الله أمام المواقع الإباحية. شخص تاني أهمل أولاده، مش عارف هم في سنة كام، ولا شاطرين في الدراسة ولا مش شاطرين. واحد تاني كان متفوق جدا في الجامعة وأهمل دراسته وسقط وجاب مواد. واحد تاني سقط في الثانوية العامة بعد ما كان ممكن يكون في كليات القمة بقى في القاع، عايزك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك لماذا أنت تريد أن تترك الإباحية. عايزك تبكي، عايزك تعيط من جواك وتفتكر مواقف صعبة في حياتك كانت سببها الإباحية، حينما تجيب عن سؤال لماذا تريد ترك الإباحية ستصل إلى أهم نقطة ستنطلق منها إلى طريق التعافي. ودي اعتبرها التمرين الرابع بتاعك. ورقة توقع القواعد العشرة، ورقة تانية تكتب فيها النسخة المثالية لنفسك اللي انت نفسك تشوف عليها، الورقة التالتة تكتب فيها أهدافك وتكون في مكان واضح، الورقة الرابعة تجيب فيها على السؤال لماذا تريد إنهاء الإباحية. الخطوة الرابعة قبول الفشل كجزء من رحلة التعافي. طوال هذه الرحلة أنت ذاهب لتجربة لم يسبق لها مثيل، إنك تناضل، فأنت في مهمة قتالية، وفي أثناء سيرك سيخرج رجل جديد من بين تلك النيران. الله، وصفه جميل أوي، سين راسك، هتولد من جديد، هيخرج واحد من وسط هذا الركام المشتعل ينفض عن نفسه غبار سنين طويلة أضاها في نيران الإباحية. ولكن على طول الطريق ستتلقى بعض الضربات، صح ولا لا؟ فلازم تكون مستعد لها. فتجارب الانتكاسات قد تصيبك بالإحباط، فتجهز لها من الآن. أنا لم أعرف أي شخص مدمن الإباحية لديه العزيمة والقدرة على أن يتوقف ثم ينظر إلى الوراء أبدا. أنت مشيت في الطريق تبصش لورا. الجميع تعرض للانتكاسات، مش أنت بس، فإنها جزء طبيعي من التعافي، واعتد على استخدام الانتكاسات للتغلب على نفسي بعدها. الانتكاسة مش معناها انك تسقط وما تقومش تاني، لا، الانتكاسة دي معناها انك تتعلم منها، انك تستخدمها لتتغلب على نفسك بعدها. كل الناس اللي نجحوا فشلوا كتير، حتى ربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. تواب يعني كثير التوبة. كثرة التوبة تيجي منين؟ من كثرة الذنوب. المهم انك تتوب، وربنا سبحانه وتعالى يحب التواب ويحب اللي بيرجع ليه، واللي يحب يعترف بذنبه ويقوم بسرعة ويستغفر وما يستمرش في المعصية. فالشعور بالذنب لا طائل منه، والإحساس بالذنب الذي يصيبك بعد الاستمناء سيضيف شعورا سلبيا آخر إلى مشاعرك السابقة، ولهذا فالاستسلام لهذا الشعور غير مجدي. تندم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة، لكن ندمك دون يكون دافع ليك إنك ما تكررش المعصية، مش تستمر فيها. هي دي النقطة اللي لازم كلنا نفهمها. لا تقلق من الانتكاسات، تفهم أنها جزء خاص من رحلة التعافي، وتفهم أيضا أنها مرحلة من مراحل التغيير. عليك أن تفخر بنفسك بأنك لم تقع في الإباحية غالب أيام الشهر، وانت كل يوم كنت بتقع قبل كده، دلوقتي انت بقالك شهر ما وقعتش، بقالك أسبوع ما وقعتش. فلو وقعت تقول الحمد لله أنا بقالي أسبوع ما وقعتش، أنا كنت قبل كده بقع كتير، أنا بقالي شهر ما وقعتش، أنا كنت كل يوم بعملها. ومع الوقت لن تقع في ذلك تقريبا، ثم لن تفعل ذلك على الإطلاق. هناك نقطة مهمة، ففي كل مرة تتعرض فيها للانتكاس عليك أن تدير العداد ليبدأ العد من جديد، فإنك ورغم ذلك لن تبدأ مرة أخرى من نقطة الصفر. لم أكن أبدا أرجع مرة أخرى إلى البداية حتى لا أشعر أنني أضيع وقتي. كل انتكاسة، يعني إحنا لازم نفرق الانتكاسة والزلة. الزلة دي ممكن تشوف إباحية تمارس عادة سرية مرة وتقوم بعدها، دي زلة، فمش مش مش محتاج انك تعيد من الاول تاني. ليه؟ حتى لا تشعر انك تضيع وقتك، ولانك بالفعل مش هتبدا من نقطه الصفر، لان دماغك ما بيتاثرش بالزلة زي الانتكاسة. الانتكاسة تقعد ايام وانت ايه، وانت مغموس في عاداتك الاباحيه القديمه وتركت الطريق التعافي، فتحتاج ترجع تعد من الاول 90. شوف، كل زلة او حتى انتكاسة هي عامله زي تشيك بوينت في لعبة فيديو، زي مثلا لعبة ماريو. في لعبة ماريو انت لما بتلعب لعبة ماريو، هل انت كل ما تقع بتجيب من الاول؟ لا، بتجيب من النقطة اللي انت وقفت عندها. هو ده بالظبط كده، لان ممكن ان تفشل لكنك لا تعود ابدا الى نقطة البداية من جديد. ابدأ رحلة جديدة، تأكد من ان الاحساس بالذنب او الاحباط لن يساعدك في شيء. ده مهم جدا جدا. انتكست او زليت، قوم اتوضى وصلي، اغتسل، اوعى تنام وانت مش على جنابه، اغتسل، تمام؟ اغتسل ده اغمر جسمك بالميه بس كده، استحمى، بعدها صلي ركعتين توبه لله عز وجل، اساله ان ربنا يغفر لك وانه يساعدك انك تكمل طريق التعافي. انزل، افتح باب الشقه واخرج، فسح شويه، امشي شويه في الشارع مع نفسك لو قدرت وكان الوقت متاح، ارجع نام فورا، خد قسط من الراحه. اول ما تصحى امسك ورقة وقلم واكتب يومياتك. كتابة اليوميات مهمة جدا جدا، وهنتكلم عنها ان شاء الله في دروس قادمة. حتى نتكلم عنها عندك على الموقع كذا مقال عن كتابة اليوميات، ممكن تكتب في البحث كتابة اليوميات هتلاقي اكتر من مقال. الخطوة الخامسة التخلص من كل الاباحية. الخطوة الخامسة واضحة ولكنها ضرورية، وهي التخلص من جميع المواد الاباحية. لا يمكنك البقاء على الاباحية انتظارا للحظة الضعف، فتلك خطة الفشل. كما لا يمكن ان تبقى الاباحية بالكمبيوتر الخاص بك دلوقتي. خد قرارك، امسح كل الافلام، فرمك جهاز الموبايل بتاعك، شيل كل الصور، شيل كل الافلام، الغي حساباتك الاباحية، اقطع علاقاتك بالناس اللي تفكرك بالاباحية، اقطع علاقتك بالبنات اللي انت بتكلمهم والنساء اللي انت بتحدثهم، اقطع علاقتك بكل واحد بتكلميه، احذفي كل الصور اللي انت بتحتفظ بيها، غيري صورة بروفايلك، لانك سوف تشاهد وتشاهدي بكل تأكيد في لحظة ضعف ما تحتفظون به. تخلص من كل شيء، احذف الملفات، ارمي الدي في دي اللي عندك بعيد، احرق السفن حتى لا تجد سبيلا للعودة. بكرر تاني، احرق السفن حتى لا تجد سبيل العودة. كان في واحد راح يعني يحتل امريكا الجنوبية، لا اذكر اسمه، وعلشان يمنع جنوده انه يفكروا في الهروب، انهم يفكروا في الهروب، عملي اول ما وصل للشاطئ بتاع امريكا الجنوبية حرق كل السفن علشان ما يكونش لجنوده اي خيار للعودة مرة اخرى. وبكده قدر انهم يحطهم قدام خيار واحد بس، اما ان هم ينتصروا او يموتوا، مفيش هروب. الخطوة السادسة تثبيت برامج للحجم. وجودك على الكمبيوتر المحمول او حتى الديسكتوب بتاعك وحدك هو اكبر عدو ليك، ولكن اذا كنت مثلي عملك تقوم به من خلال جهاز الكمبيوتر، او اذا كنت طبعا لو انت قدرت تبعد عن الكمبيوتر لوحدك، يعني انت لازم تحط الكمبيوتر بتاعك في مكان يكون فيه الناس رايحة وجاية عليك زي الصالة او كده، لكن ما تحطش الكمبيوتر بتاعك اثناء التعافي في اوضه النوم، ولا ينفع تقفل نفسك الاوضه وانت بتستعمل موبايل، كده كده ممكن تقع غالبا. حاول ان تبقاش لوحدك. لكن لو شغلك او عملك او مذاكرتك مبنيه على الكمبيوتر، او اذا كنت من مدمني الفيسبوك، او اذا كنت لا يمكن ان تصمد امام الحاجه لمشاهده الاباحيه اثناء جلوسك على الكمبيوتر، فاجعل الوصول الى الاباحيه فائق الصعوبه. حط برنامج لحجب الاباحيه عند شعورك بدافع نحو الاباحيه، قصدي اسف، وضع برنامج لحجب الإباحية عند الشرك ده في الإباحية، سوف يجعل من الوقت الذي لا تشعر فيه بدوافع تجاهه محبطا بجنون للشهوة نحو الإباحية. يعني مثلا هو مش طبعا موضوع برنامج الحجب دي اللي عايز ينتكس هينتكس وهيكسر أي حاجز قدامه، لكن إن عايزك تحط برنامج الحجب على جهازك على موبايلك، لأن برنامج الحجب ده أول حاجة ليه فوائد كبيرة. أول حاجة مش هيخلي بالسهولة أنك تشوف إباحية، أنت مش عندك برامج حجب في الدول اللي هي مش عامله حجب على المواقع الاباحيه، ايه اللي بيحصل؟ هيجي لك اعلان اباحي، هيجي لك صوره اباحيه وانت بتقلب، هيجي لك ايميل اباحي. فده لما تحط البرنامج ده هيمنع عنك هذه الاشياء المثيره. تاني حاجه، لو انت فكرت في الاباحيه مش هيكون بالسهوله انك تدخل. حط رقم سري طويل، وبعد ما تحطه امسحه او ابعته لواحد صديقك وعهده ان هو عمره ما يدولك مهما حصل. هتقولي هفرمة الجهاز، ما هو انت ممكن تعمل اي حاجة عشان توصل لإباحية، لكن انا بتكلم في الوضع الايه العادي، مش هتلاقي سهولة انك تطلق إباحية. الشهوة بتيجي بترتفع زي المنحنى الجرسي، بترتفع او وبعدين تيجي تنزل مرة تانية. في خلال الفترة دي تكون الشهوة راحت، لكن لو سهل انك توصل إباحية في اي وقت مجرد نقر على الجهاز، دي مصيبة كبيرة. في حاجة جميلة جدا جدا هكلمك عنها دلوقتي بعد شويه. في برنامج اسمه كوفيننت ايز، وفي برنامج اسمه اكس 3 واتش، وفي برنامج اسمه موبي سيب. البرامج دي فيها ميزه ان هي بتعمل حجب، وفي نفس الوقت ممكن تعمل لك حاجه رائعه، انك تسجل ايميل واحد صديقك، زوجتك او زوجك او اخوك او اي واحد انت هتثق فيه ويكون هو شريك المساءله بتاعك. ايه شريك المساءله ده؟ لما بتسجل ايميله على البرنامج، انت لما تيجي تدخل على اي موقع اباحي حتى لو كتبت كلمة سكس على اليوتيوب، هتوصل له رسالة فورا على جهازه على ايميله تقول له ان فلان الفلان دخل الساعة كذا يوم كذا على الموقع الفلاني. فطبعا انت بتكون معاهده انك ما تخشش على المواقع دي، ولكن فبالتالي مش هتقدر ان انت تنقض عهدك معاه وتبقى قدامه شكلك وحش، فبالتالي عمرك ما هتدخل المواقع الإباحية من خلال التقنية دي أو الطريقة دي. على فكرة دي طريقة فعالة جدا جدا سببت نجاحها، وأنا في واحد صديقنا على الجروب بعت لي رسالة وقال لي إن الطريقة دي ساهمت معاه بطريقة كبيرة، كان مدي محفظ القرآن بتاعه مسجل إيميله على هذا البرنامج اللي هو موبي سيب، وده كان كل ما يجي يفكر ان هو يدخل على المواقع الإباحية كان بيفكر 1000 مرة وكان بتمنعه بالتأكيد. هذا محفز جدا لك كي لا تشاهد الإباحية. إذا لم يكن لديك صديق زي ما قلنا يود العمل معك، فممكن تستخدم برنامج كوفننت آيس. أيضا الخطوة السابعة كسر العادات ثم استبدالها. هذه الخطوة هي أهمهم على الإطلاق، وهي بمثابة العمود الفقري لهذا البرنامج إن شاء الله بإذن الله تعالى. خلي بالكم ركزوا معي، الخطوة السابعة دي هنتكلم عنها في درس كامل لأهميتها. الخطوة الثامنة الحصول على المساءلة. مش احنا قلنا المساءلة هي المفتاح لحل تلك المشكلة؟ اقترح عليك أن تبحث عن شخص يريد أيضا الإقلاع عن المشاهدات الإباحية وتحاسبوا بعضكم البعض، فإذا وجدته فثبت برنامج X3Watch، أنت تسجل إيميله وهو يسجل إيميلك وتراقبوا بعض، لأن أي نقرة زي ما قلنا على أي موقع إباحي هتوصلوا إيميل بنقرتك دي، فهو يتيح لك الدخول إلى المواقع الإباحية، لكنه يوفر لك حماية بشكل آخر حيث يتيح لك تسجيل بريد صديقك الإلكتروني اللي هو X3Watch يعني. لكن موبي سيب مثلا زي ما نعرف أنه بيعمل حجبه في نفس الوقت يؤدي وظيفة صديق المساءلة، فهو يتيح لك الدخول إلى المواقع الإباحية لكنه يوفر لك حماية بشكل آخر حيث يتيح لك تسجيل بريد صديقك الإلكتروني ويبلغه بأي مرة تدخل فيها إلى تلك المواقع. الإحساس بالذنب والحرج سيكون قويا جدا جدا إذا استيقظ شريكك على 25 نقرة في الليلة السابقة مثلا نتيجة دخولك المواقع الإباحية. إذا كنت لا ترغب في مشاركة ما تفعله مع أي شخص أو ليس لديك أي صديق، قم بالبحث عبر الإنترنت عن مجموعات أو صفحات لأناس يطاردون الامل مثلك للتخلص من الاباحيه. احنا الحمد لله عندنا صفحتنا صفحه علاج ادمان الاباحيه على الفيسبوك غنيه جدا، وكذلك تويتر حساب علاج ادمان الاباحيه، وكذلك لدينا ايضا جروب حرر نفسك على التليجرام تقدر تدخله من خلال قسم هتلاقيه في الموقع، اول ما تدخل الموقع هتلاقيه قدامك مجموعات التعافي على التليجرام جروب حرر نفسك، في مئات الشباب اللي ممكن يساعدوك وتساعدهم في الموضوع ده. ولكن احذر من المكوث لوقت طويل امام الانترنت، خطر جدا انك ايام التعافي انك تقعد كتير ايام الانترنت، لان هتقعد هيجي لك ملل وهتبدا تتصفح وتبدا تسقط واحده واحده وترجع مره تانية للإباحية. الخطوه التاسعه تصور النجاح يوميا. الله، التصور ده يا جماعه تقنيه قويه جدا، وهذا هو السبب في انها واحده من اكثر الممارسات التي يوصي بها عمالقه النجاح. في حالتنا هنا أريد منك أن تتصور أنك رجل حر من فتنة الإباحية كل يوم. كل يوم تقعد مع نفسك تتخيل أنك بقيت حر، أنك بعدت عن الإباحية، أنك تحررت منها. أريدك أن تتصور نفسك وكأنك تتجول في الشوارع وكلك حيوية وثقة، غاضا بصرك عن الفتاة، ناظرا إلى هؤلاء الذين يجلسون أمام حواسبهم بالبيت يراقبون الإباحية وضيعون أعمارهم يفتقرون إلى السعادة والراحة وهناء العيش، وانت سعيد باللي انت بتعمله. عليك ان تفعل هذا مرة في الصباح ومرة في المساء، ده برضو واجب عليك. يمكنك ان تفعل هذا ايضا عندما تشعر باشتداد الشهوة، تقعد وتتخيل انك حر من الإباحية، انك سعيد بعيد الإباحية، انك لو ارتكبت لو بسطت الإباحية ومارست العادة السرية هتحس بذنب جديد واكتئاب واحتقار وانك تضيع كل اللي انت عملته. الخطوة العاشرة والاخيرة كسر انماط الفكر الادماني. هذا هو الجزء الأكثر إثارة وثورية في هذا البرنامج، ولكنه قد يكون غائبا قليلا عن البعض منا. هو ليس ضروريا لتحقيق الانتعاش والتعافي، ولكنه يعمل على تسهيل العمل خلال رحلة التعافي. يقول سين راسل: منذ سنوات عانيت من متلازمة التعب والإرهاق زيادة على قلقي. كان عنده قلق مرضي وكان عنده إرهاق وتعب على طول. نعم، فقد كنت متعبا جدا بسبب الإباحية، واحدة من الأسباب التي تجعل الناس يعانون من متلازمة الإعياء المزمن كرونيك فاتيج هي فرط نشاط اللوزة. اللوزة دي جزء من أجزاء الجهاز العصبي في الدماغ اسمها أميجدالة، وكذلك فرط نشاط الجهاز العصبي. لما بتشوف إباحية كتير اللوزة دي تبقى نشطة جدا، وكمان جهاز العصبي بيبقى مشار على طول. اللوزة هي منطقة الدماغ التي تشارك في إدراك وتقييم العواطف والمدارك الحسية والاستجابات السلوكية المرتبطة بالخوف والقلق، وهي تراقب باستمرار ورود أي إشارات خطر من حواس الإنسان، فتعتبر كنظام إنذار واستشعار للمتعة. فأنت لا تملك طاقة، فيتنفد باستمرار من جسمك بسبب دائرة القلق والإجهاد المزمن نتيجة تعرضك الدائم للإباحية. دائرة القلق تبدأ في جسمك باللوزة، فالإحساس بالتعب والإجهاد يأتي بسبب القلق، والقلق بدوره يجعلك تشعر بالإجهاد والتعب مستكملة للحلقة. شفت بقى؟ فاسمها دائرة القلق. تبدأ في جسمك باللوزة، تحس بتعب وإجهاد يأتي بسبب الإيه؟ القلق. القلق بدوره يخليك تشعر بالإجهاد، والإجهاد والتعب يخليك تقلق، وهكذا. الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحلقة الدائرة باستمرار هي البرمجة اللغوية العصبية Neuro Linguistic Programming NLP. البرمجة اللغوية العصبية دي فيما يعرف بتقنية كسر النمط. هذه التقنية تعمل جيدا للتغلب على أعراض الانسحاب والرغبة الشديدة للإباحية. سين راسل بيقول أنا ما كنتش بستخدمها خلال رحلة التعافي من الإباحية، ولكن وضعها في الكتاب ده ربما تساعد الناس. ما تفعله هذه التقنية هي كسر الاتصال بين عقلك وما تفكر فيه، ولها تأثير قوي في ذلك. فأنت حرفيا لن تستطيع أن تتصل بتفكيرك أو عواطفك، ولذلك فهي تقلل من التوتر. كيف تقوم بها؟ هتجلس على كرسي، تغمض عينيك وتضع رأسك لأسفل ودقنك على صدرك. فكر عميقا في همومك وفيما يقلقك، ارتبط بتلك العواطف جدا وحس بالتوتر، ثم اخرج من هذا وانظر إلى شيء مرتفع على الجدار أمامك، بص لفوق، ركز عليه وقول لنفسك توقف توقف توقف، وبعدين خد نفس عميق وابتسم ابتسامة كبيرة وهني نفسك وقول لها نعم أنا فعلتها. يمكنك أن ترى كيف أن هذه الحركة القوية يمكنها قطع ما تفكر فيه. حسنا، ارجع واعمل اللي قلت لك لي مرة تانية. اجلس على كرسي، غمض عينيك، انظر لأسفل، حط دقنك على صدرك، فكر عميقا في همومك وفيما يقلقك، اربط نفسك بالعواطف، حس بالتوتر، وبعدين فجأة اخرج، بص لفوق لفوق على شيء مرتفع في الجدار اللي قدامك، ركز عليه وقول لنفسك توقف توقف توقف، ثم خذ نفسا عميقا طويلا وابتسم ابتسامة كبيرة وهني نفسك بعدها وقول لها نعم أنا فعلتها. يمكنك القيام بذلك 10 مرات حتى لا يمكنك الشعور بتلك العاطفة مرة أخرى. في نهاية المطاف هتحس بالهدوء، وسيجعلك هذا تشعر بأنك على نحو جيد. هذه التقنية مجربة وفائدتها ثابتة، لذلك أرجو أن أكون قد أوضحتها بشكل جيد. أتمنى أيضا أن تكون قد ثبتت لديك. تطبيق ذلك على الإباحية، عندما تجد نفسك عايز تشاهد الإباحية زي ما قلت لك، بص لتحت، ألصق ذقنك بصدرك وافعل ما تعلمته سابقا، كررها حتى ينقطع أو تنقطع رغبتك في الإباحية. ومثلا إذا كان هناك مشهد معين يلعب في رأسك، فأخفض رأسك إلى أسفل واتصل بالمشهد وشاهده حيا في دماغك، ثم اخرج منه بالتفكير وأكمل ما تعلمته. افعل هذا حتى إذا أسقطت رأسك لأسفل لا تستطيع الاتصال بهذا المشهد وتخرج منه كليا. افعل ذلك مع كافة المشاهد التي تدور في دماغك، إنها حقا تقطع الاتصال بتلك المشاهد. تذكر هذا ليس إلزاميا، وكذلك إذا كنت تواجه مشكلة تسبب لك أرقا وتوترا، مشكلة في العمل، مشكلة في البيت، افعلها فهي يعني مبنية على خداع العقل وتخليك تخرج من هذا التوتر. الخلاصة، هذه الخطوات العشر للتعافي من الإدمان الإباحية هي جميلة وبسيطة في واقع الأمر. تذكر أن كل يوم يجب عليك أن تكتب أهدافك وتحددها كي تحققها. إنها انتصارات صغيرة على مر الزمن، ولكن سيكون في مقابلها تغييرات كبيرة في المستقبل. نراجع مع بعض بسرعة الخطوات العشرة. الخطوة الأولى قرر من الذي تريد أن تكون. ها. الخطوة الثانية حدد هدفك. الخطوة الثالثة اسأل نفسك لماذا تريد أن تترك الإباحية. الخطوة الرابعة قبول الفشل كجزء من رحلة التعافي. الخطوة الخامسة التخلص من كل الإباحية. الخطوة السادسة تثبيت برامج للحجب. الخطوة السابعة واللي هنتكلم عنها في الدرس اللي جاي كسر العادات ثم استبدالها، ودي أهم خطوة. الخطوة الثامنة الحصول على المساءلة، شريك المساءلة. الخطوة التاسعة تصور النجاح يوميا. الخطوة العشرة كسر أنماط الفكر الإدماني، وتعلمنا من خلال تقنية كسر النمط عن طريق البرمجة اللغوية العصبية. أرجو أن أنا أكون فدتكم، معلش طولت عليكم، لكن هو كان درس مهم لأنه هو بيبين لك يعني برنامج التعافي من إدمان الإباحية في صورة خطوات عشرة. كان معكم أخوكم الدكتور محمد عبد الجواد، المشرف العام لموقع علاج إدمان الإباحية www.antiborngroup.com. أرجو أنك تزوروا موقعنا، في مقالات ومواد مفيدة جدا جدا كتيرة هتفيدكم، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك صفحة علاج إدمان الإباحية، وحسابنا على تويتر علاج إدمان الإباحية، وقناتنا على اليوتيوب علاج إدمان الإباحية. أهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.